الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في الباعث الحثيث. قال رحمه الله: قال الشيخ أبو عمرو بعدما قرر أن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين، إلى حسن لذاته وحسن لغيره. والحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، ولكن بشرط أن لا يكون الضعف شديدا، في هذه الطرق. ولذلك قال هنا: قال الشيخ أبو عمرو ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا. لماذا؟ لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا، كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهما، إذن هؤلاء من كان ضعفهم شديدا ما يصلحون في الشواهد والمتابعات، إنما الذي ينجبر من كان ضعفه يسيرا. ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم. هذا كلام سليم وينبغي لطالب العلم أن ينتبه له. ليس دائما الحديث إذا تعددت طرقه ليس دائما يرتقي إلى الحسن، الحسن لغيره. ولذلك يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هنا تعليقا على هذا التحقيق: وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفا إلى ضعف، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف رواياتهم، وهذا واضح. انتهى. يعني هذا الحديث تفرد به الكذابون والوضاعون والمتهمون بالكذب، هؤلاء حديثهم ما يتقوى بل يزداد ضعفا، إلى ضعف. وحديث الأذنان من الرأس هنا تعليق الشيخ الألباني استدرك فيه أن الحديث صحيح. يقول: قلت بل الحديث صحيح، فإن هذه الطرق ليست شديدة الضعف، فهي مما يقوي بعضها بعضا، بل إحداها صحيح الإسناد كما بينته في الأحاديث الصحيحة. انتهى كلام الشيخ. وهنا المحقق نقل كلام الحافظ ابن حجر، يقول الحافظ في النكت على ابن الصلاح: وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا وإنه ليس مما يطرح، وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه، والله أعلم. هذا بحث من الحاشية مستقل، ما له علاقة بمصطلح الحديث، كلام وتعليق حول الحديث الذي مثل به ابن الصلاح. ابن الصلاح مثل على حديث الأذنان من الرأس، مثل به على الحديث الذي له طرق عديدة ولكنها لا تنجبر، فاستدركوا عليه ذلك وقالوا إن هذه الطرق تنجبر ويحسن بها الحديث بل يصحح كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله. ثم قال رحمه الله: قال ابن الصلاح: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، نوه بذكره يعني بذكر الحديث الحسن، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. يقول الشيخ أحمد شاكر هنا: تعبير المؤلف هنا يوهم أن الترمذي من تلاميذ أحمد بن حنبل، وليس كذلك، فإنه لم يلق أحمد ولم يروي عنه، وإن كان من طبقة تلاميذ أحمد الكبار كالبخاري، وروى عن شيوخ من طبقة أحمد أيضا. وعبارة ابن الصلاح هنا أجود، إذ قال عبارة ابن الصلاح أفضل، وهي: ويوجد فيه متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد والبخاري وغيرهما. عند ابن الصلاح كأحمد بن حنبل. إذن عبارة ابن الصلاح هل يورد عليها كلام الشيخ أحمد شاكر؟ لا، لأنه هنا اختصر الكلام ابن كثير اختصارا فيه نظر: ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد، فأوهم الكلام أن أحمد شيخ للترمذي، وليس كذلك. أما عبارة ابن الصلاح: ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد، لا شك هذا أدق. والترمذي رحمه الله أول من قسم الحديث إلى ضعيف وحسن وصحيح، هو أول من قسم هذا، دل على دقته رحمه الله وعلى براعته في هذا الفن، حيث استقرأ فقسم الحديث إلى هذه الأقسام. أما قبل الترمذي الحديث عندهم صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ضعيف لا ينجبر ولا يحسن، وضعيف ينجبر ويعمل به، وهو الذي يعنيه الترمذي بكلمة حسن. قال: ومن مضانه، من مضان الحديث الحسن يعني مظن الشيء ما يكثر فيه الشيء ويغلب، من مظنه مما يكثر فيه الحديث الحسن ويغلب سنن أبي داود. روينا عنه يعني عن أبي داود أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. هذه العبارة قالها في رسالة كتبها إلى أهل مكة. أبو داود كان مقيما في البصرة، وكتب رسالة إلى أهل مكة، رسالة مختصرة، رسالة قصيرة مطبوعة، بين فيها منهجه في كتب في كتابه السنن هذا. في هذه الرسالة قال هذه العبارة، وهذه العبارة واضحة ما فيها إشكال، حيث قسم الأحاديث التي في كتابه إلى أقسام ثلاثة. يقول: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، هذا قسم الأول الصحيح وهو واضح في كتابه. الثاني: ما كان فيه وهن شديد، ضعف شديد، يقول بينته. إذن الضعيف ضعفا شديدا يبينه أبو داود. القسم الثالث: ما سكت عنه أبو داود في قوله: وما لم أذكر فيه شيئا، يعني ذكره وسكت عليه، يقول فهو صالح. واختلف العلماء في تعبير وتفسير وتوضيح هذه الكلمة، ما معنى قوله هنا فهو صالح؟ هل صالح في الحجية، صالح في العمل، صالح في الاعتبار يعني في الشواهد والمتابعات؟ هنا اختلفوا. بعض العلماء قال ما سكت عنه أبو داود فهو حديث حسن لقوله فهو صالح. والنووي رحمه الله وجماعة يميلون إلى هذا، يقول هذا الحديث سكت عنه أبو داود فهو حسن عنده. والأقرب الله أعلم أن كلمة صالح يعني في الشواهد والمتابعات يصلح أن يعتضد بغيره. وقلت ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، لكن هذا فيه نظر. العبارة المشهورة الموجودة في رسالته لأهل مكة كلمة صالح وليس حسن. قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود. هذا المنهج الذي قرأه ابن الصلاح هو الذي عليه النووي وغيرهما، أن الذي يرويه أبو داود في سننه وليس في الصحيحين ولم يصححه أحد من الأئمة وسكت عنه أبو داود فهو حسن، هكذا قال ابن الصلاح ومشى على ذلك النووي وجماعة. قلت، يقول الحافظ ابن كثير، الروايات عن أبي داود بكتاب السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. طب لماذا ابن كثير يقول هذا؟ ابن كثير يقول هذا يقول للطالب انتبه، رب حديث موجود في نسخة لأبي داود سكت عنه أبو داود، وربما تكلم عنه في نسخة أخرى، لأن سنن أبي داود لها روايات، رواية الدداسة ورواية ابن العبد لها روايات، فرب هذا الحديث ربما تراه في رواية ابن داسة هي الرواية المشهورة أبو داود سكت عنه، في رواية أخرى عنه تكلم على الحديث انتقد الحديث مثلا، فتنتبه ما تقول أن أبو داود سكت لأنه سكت في رواية في نسخة أخرى ما سكت. يقول قلت الروايات عن أبي داود بكتاب السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. يحسن هنا من المحقق أن يذكر شيئا من هذه الروايات، أن يقول سنن أبي داود لها روايات كذا وكذا وكذا وكذا، وممكن أن ينقل ذلك من كتاب تهذيب الكمال، فإن المزي رحمه الله عني بهذا وبين رحمة الله عليه، وكذلك الذهبي أيضا، والمشارق لهم رواية والمغاربة لهم رواية، ولأن هذا مطلوب فإني إن شاء الله الدرس القادم سوف أتيكم بهذه الفائدة إذا لم أنسى ذكروني. قال ولأبي عبيد الآجري عنه يعني عن أبي داود أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله ما سكت عنه فهو حسن، قلنا كلمة حسن هذه فيها نظر، الثابت عنه كلمة صالح، وفرق بين كلمة صالح وكلمة حسن. يقول ابن كثير فقوله ما سكت عنه فهو حسن ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، يعني ما المقصود؟ قال هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. هنا يأتينا العراقي أيضا معترضا على الحافظ ابن كثير. قال العراقي وهو كلام عجيب، وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح إن من مظان الحسن سنن أبي داود، فكيف يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في السنن وغيرها؟ وكذلك لفظ أبي داود صريح فيه، فإنه قال ذكرت في كتابي هذا، يعني ما يريد السنن، ذكرت في كتابي هذا الصحيح إلى آخر كلامه، وأما قول ابن كثير من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، إن أراد به أنه ضعف أحاديث ورجالا في سؤالات الأجر وسكت عليها في السنن، فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدا، فإنه يسكت في سننه على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو. هذا كلام أحمد شاكر ليس كلام العراقي. يقول: نعم، إن ذكر في السؤالات أحاديث أو رجالا بضعف شديد وسكت عليها في السنن فهو وارد عليه، ويحتاج حينئذ إلى جواب، والله أعلم. أقول: نعم، هذا كلام العراقي ليس كلام أحمد شاكر، أحمد شاكر ليس كلامه الآن. واضح كلام إيراد العراقي. ابن كثير يقول: العراقي له كلام في الأحاديث والرجال خارج السنن، هل ما سكت عنه مطلقا يكون صالحا وحسنا أم ما سكت عنه في كتابه فقط السنن؟ ابن كثير يقول: هذا ينبغي التنبه عليه وتيقظه. العراقي قال: لا، قال: بل قصده بكلمة ما سكت عنه يعني في السنن. جيد، ثم ننظر، يقول العراقي: ننظر في كلام أبي داود في خارج السنن في أحاديث الرجال، فإذا كان ضعف رجالا أو ضعف أحاديث خارج السنن وأوردها في السنن وسكت عليها فهذا أيضا ما يلزمه إذا كان الضعف يسيرا، لأن ربما يذكر أحاديث في سننه ضعفها يسير ويسكت عنها. أما إذا كان، يقول عراقي، ضعف أحاديث ضعفا شديدا خارج السنن وأوردها في السنن وسكت عليها، حينئذ يورد عليه، يقال له: أنت يا أبا داود رحمك الله ذكرت انتقدت حديثا عند الأجري في السؤالات مثلا وقلت عنه هذا حديث ضعفه شديد، ثم أخرجته في السنن وسكت عنه، وقد قلت لنا وما سكت عنه فهو صالح، فكيف صالح وأنت قد ضعفته ضعفا شديدا هناك خارج السنن؟ يعني هذا لا شك إراد على أبي داود. طيب، أما إذا ضعف حديثا خارج السنن، قال: هذا الحديث ضعيف وأورده في السنن وسكت عنه، هل هذا يرد عليه؟ الجواب: لا، لأنه سكت عن أحاديث ضعيفة كثيرة في سننه، فهذا لا يرد عليه، إنما يرد عليه بالحديث الضعيف ضعفا شديدا. يقول الشيخ أحمد شاكر: أقول: الظاهر أن الحافظ العراقي لم يفهم كلام ابن كثير على وجهه الصحيح، فإن ابن الصلاح، سبحان الله، الآن العراقي انتقد ابن كثير ولذع ابن كثير، جاء أحمد شاكر ولذع العراقي، وهكذا، والله المستعان. يقول الشيخ أحمد شاكر: أقول: الحافظ العراقي لم يفهم كلام ابن كثير على وجهه الصحيح، فإن ابن الصلاح يحكم بحسن الأحاديث التي سكت عنها أبو داود، ولعله سكت عن أحاديث في السنن وضعفها بشيء من أقواله الأخرى كإجابات الأجري في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، فلا يصح إذن أن يكون ما سكت عنه في السنن وضعفه في وضع آخر من كلامه حسنا، بل يكون عنده ضعيفا، يكون عند من؟ عند أبي داود. ومع ذلك فإنه يدخل في عموم كلام ابن الصلاح، واعتراض ابن كثير صحيح واضح. ابن كثير اعترض على من؟ على ابن الصلاح، والعراق اعترض على ابن كثير، وأحمد شاكر اعترض على العراق. الآن هذه مشكلة محكمة لابد أن نحكم فيها بالحق والعدل إن شاء الله. نأتي نأخذ المسألة من جذورها. ابن الصلاح ماذا قال عن أبي داود؟ قال: إن أبا داود إذا سكت، أنا ألخص الكلام، إن الكلام قد ذكرناه ألخصه في عبارات بسيطة حتى نفهم. يقول: إن أبا داود إذا سكت عن حديث فهو حسن. واضح على تقرير من؟ ابن الصلاح. ابن الصلاح يقول: أبو داود إذا سكت عن حديث في سنة فهو حسن، وحسن يعني مقبول، حجة. ابن كثير اعترض على هذا باعتراضين. أولا قال له إن نسخ أبي داود متعددة، فقد يسكت عن حديث في نسخة ويتكلم عنه في حديث آخر، فحينئذ ما يمكن أن نحتج بسكوته، فإنه قد يكون تكلم ولكن في نسخة أخرى. ثانيا قال له إن أبا داود له كلام كثير خارج السنن، فهذا الحديث الذي سكت عنه الآن قد يكون تكلم عليه وانتقده خارج السنن. جاء العراقي واعترض على ابن كثير وقال لا، هذا ما في اعتراض، لأنه الآن ابن الصلاح قصده بسكوت أبي داود أين؟ في السنن. وهل هذا يرجع على ابن كثير؟ هذا ما فيه ما يرجع على ابن كثير، هذا أولا. ثانيا انتقاد العراقي ابن كثير مسألة إن أبا داود إذا ضعف حديثا خارج السنن وسكت عنه في السنن ما ينتقد في ذلك إلا إذا كان الضعف شديدا. هل هذا يرد على ابن كثير؟ الجواب لا، لأن ابن كثير انتقد كلام ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح قال ما سكت عنه أبو داود حسن حجة، ابن كثير قال لا. إذن ابن كثير الآن هل أخطأ في انتقاد ابن الصلاح؟ ما أخطأ، كلام سليم. العراقي انتقد ابن كثير، والشيخ أحمد يقول العراقي ما فهم كلام ابن كثير، لأن ابن كثير انتقد ابن الصلاح الذي يحتج بسكوت أبي داود ويحسن الحديث به، انتقد ابن كثير. يقول فلا يصح إذن أن يكون ما سكت عنه في سنن وضعفه في موضع آخر من كلام حسن، بل يكون عنده ضعيفا، ومع ذلك فإنه يدخل في عموم كلام ابن الصلاح. واعتراض ابن كثير صحيح واضح، وإنما نشأ ابن الصلاح إلى هذا اتباعا لقاعدته التي سار عليها من أنه لا يجوز للمتأخرين التجاسر على الحكم بصحة حديث لم يوجد في أحد الصحيحين أو لم ينص أحد من أئمة الحديث على صحته، وقد رددنا عليه فيما مضى. ابن كثير ايش اللي خلاه يعني ابن الصلاح، ما الذي جعله يقول ما سكت عنه أبو داود فهو حجة حسن؟ هو أنه لا يرى التصحيح والتضعيف للمتأخرين، يقول هذا خلاص قفل هذا الباب، بناء على ذلك جعل ما سكت عنه أبو داود حسنا، وابن كثير اعترض عليه. الآن واضح هذه المحاكمة كيف جرت؟ من ابن الصلاح إلى ابن كثير إلى العراقي إلى أحمد شاكر، أظنها اتضحت. بس في غموض أظن في انتقاد العراقي لابن كثير، ما مكمن الخطأ فيه؟ تأملوا في كلام الشيخ أحمد شاكر، وقبل ذلك تأملوا في كلام العراقي يتضح لكم الخطأ الذي وقع فيه العراقي. قال رحمه الله وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو الصلاح خاص لا يعرف إلا له. وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. يقول الشيخ أحمد شاكر البغوي هو الحافظ محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، والفراء هذه صنعة أبيه، مات سنة 1650 عن نحو 80 سنة، وكتابه المشار إليه هنا هو مصابيح السنة، عني العلماء بشرحه على الرغم مما فيه من الاصطلاح غير الجيد الذي أنكره عليه النووي وغيره. البغوي ماذا يفعل؟ البغوي رحمه الله في كتاب المصابيح الآن المطبوع اختصار المصابيح، كتاب له مشكات المصابيح، ماذا يفعل البغوي؟ يبوب الآن مثلا يقول كتاب الطهارة باب التيمم من الصحاح، ويأتي بالأحاديث المتعلقة بالتيمم من الصحيحين أو من أحدهما، ثم يقول ومن الحسان، فيأتي بالأحاديث المتعلقة بالتيمم من السنن الأربعة، وهكذا يفعل في جميع الأبواب، باب كذا باب زكاة الفطر من الصحاح يأتي بالأحاديث، من الحسان ويأتي بالأحاديث التي من السنة، وهكذا يفعل. أنكروا عليه هذا الاصطلاح، صراحة غير جيد، وذلك إنه في أحاديث في الحسان هذه توازي في القوة الأحاديث التي في الصحاح، هذا أولا. ثانيا، هناك أحاديث في الحسان ضعيفة أو منكرة. أرأيت من الصلاح الآن، من الصحاح من الحسان، من الصحاح من الحسان. إلى الآن في مشكات المصابيح، لو تفتح مشكات المصابيح فيها الكلام، من الصحاح كذا، من الحسان كذا. يقول الشيخ أحمد شاكر: العلماء اعتنوا بهذا الكتاب وشرحوه، على الرغم من الاصطلاح غير الجيد الذي انكره عليه النووي وغيره. وقال العراقي: أجاب بعضهم عن هذا الإيراد بأن البغوي بين في كتاب المصابيح عند كل حديث كونه صحيحا أو حسنا أو غريبا، فلا يرد عليه ذلك. قلت: وما ذكره هذا المجيب عن البغوي من أنه يذكر عقب كل حديث كونه صحيحا أو حسنا أو غريبا ليس كذلك، فإنه لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من السنن، وإنما يسكت عليها، وإنما يبين الغريب غالبا، وقد يبين الضعيف. وكذلك قال في خطبة كتابه: وما كان فيها من ضعيف غريب أشرت إليه، انتهى. فالإيراد باطن في مزجه صحيح ما في السنن بما فيها من الحسن، ولا لا؟ وكأنه سكت عن بيان ذلك للشراكين في الاحتجاج به، انتهى. يعني هو يعني إذا أورد الأحاديث اللي من السنن كلها يقول حسان، مع أنه فيها صحاح كثيرة، فيها صحاح كثيرة على شرط الشيخين، يقول حسان. قال رحمه الله: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. هذا واضح، حديث إسناده صحيح لا يلزم أن يكون المتن صحيحا، الإسناد صحيح ولكن المتن قد يكون شاذا معللا فيه شيء. وأما قول الترمذي: حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، وهنا وقع الخبط في تفسير هذه الكلمة، ولأن التعليق طويل فإني أرجع البحث والنظر في هذه المسألة وفيما بقي من المسائل المتعلقة بالحديث الحسن مع ما وعدنا به من الفائدة المتعلقة بسنن أبي داود إلى الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.